بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الثاني والأربعون في ليلة السبت 17 شعبان الموافق 3 من نوفمبر 2001 ميلادية، وهو اللقاء الرابع لنا في باب الصيام. ووعدنا أن نخصص هذا اللقاء لبيان الأحكام المتعددة من خلال فتاوى في الصيام. بعض هذه الفتاوى قد مرت علينا في اللقاءات الثلاثة السابقة، وقد يمر بعضها الآن. فمن باب التذكرة جمعنا هذه الأحكام في هيئة الفتاوى المتعددة، ونحن بقرب الشهر الكريم سائلين المولى الكريم أن يبلغنا وإياكم إياه، وأن يعيننا وإياكم على حسن الصيام وحسن القيام. فتكون هذه الأسئلة والاستفسارات ليست لنا وحدنا، بل لنا ولإخواننا ولمن يسألنا عن مثل هذه اللقاءات. فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب، وكما يسعدني أن أرحب بزميلي فضيلة الأستاذ الدكتور نبيل الصملوطي، عميد كلية الدراسات الإنسانية بتفهن الأشراف، الذي يسعدنا بحضور هذا اللقاء. هذه الفتاوى نبدأها بالأسهل أو الأقرب فالأقرب: من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا، لأن المتعمد عرفنا حكمه أنه آثم عاص، خاصة إذا كان قد أكل تهاونا وعدم اعتبار أو تقدير لهذا الشهر الكريم، فهو آثم عاص، لا يكفيه صيام الدهر ولو صام، لكنه إن كان تركه للصيام وأكله وشربه تعمدا بإنكار فرضية الصيام فهو كافر بالإجماع، لكونه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. لكن كلمنا في الآكل أو الشارب الناسي، هذا حكمه كما سبق أنه يستكمل صيامه، يلفظ اللقمة أو يمج الماء الذي في فمه عند تذكره، وقد أطعمه الله وسقاه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولأن النسيان لا يؤاخذ به الإنسان، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب، من رأى هذا الآكل أو الشارب في نهار رمضان، واحد رأى زميله أو واحدة رأت زميلتها تأكل أو تشرب في نهار رمضان، يجب عليه، يجب بحكم أن يذكره من مثل المقولة المشهورة على ألسنتنا: رمضان كريم، كل سنة وانت طيب، يذكره، لأن هذا التذكير من باب تغيير المنكر الذي رآه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لا ده عايزة مسألة بلسانه، يبقى يغير بلسانه. فيجب على من رأى الآكل أو الشارب أن يذكره، فإن كان له عذر من مرض أو سفر خلاص، يبقى معروف أنه صاحب عذر وأبيح له الفطر. إن لم يكن له عذر هيقول له: جزاك الله خيرا، ويلفظ اللقمة التي في فمه أو يمج الماء ويتم صومه. هذا في الفريضة وكذلك في النافلة، لأن سمعنا أن بعض إخواننا يقول أن بالنسبة للنفل له حكم آخر غير الفرض، ده الحكم للفرض أقوى فينطبق أيضا وينسحب على النافلة، يتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. أمر آخر، من ذرعه القيء يعني غلبه القيء أو استقاء، الحكم يختلف من حالة لأخرى. من ذرعه القيء يعني غلبه القيء لم يستطع رده فلا شيء عليه، يمطمط فمه ويمسك بقية يومه ولا قضاء عليه، وكذلك في المسألة السابقة لا قضاء عليه. إنما من استقاء، والألف والسين والتاء للطلب أي طلب القيء، يعني أدخل يده في فمه فاستقاء طلب القيء، إذ هذا عليه الإمساك بقية اليوم وقضاء ذلك. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، يبقى عليه قضاء بدلا من هذا اليوم. متى يجب الصوم وما حكم من مضت عليه سنون لم يصم؟ تكلمنا قبل ذلك على من يجب الصيام، على البالغ العاقل المسلم طبعا، والخالي من الموانع، موانع الحيض والنفاس، والقادر على هذا الصيام. أو مسألة البالغ يبقى البلوغ وله علامات بالنسبة للذكر وبالنسبة للأنثى، لكن إذا لم يبلغ وبلغ من العمر 15 سنة يبقى وجب عليه الصيام، يبقى يجب الصيام إما بالبلوغ وله علامات بالنسبة للذكر والأنثى، أو ببلوغ المسلم 15 سنة، والمطلوب يعني 15 سنة هلالية أو هجرية، يبقى في هذه الحالة يجب عليه الصيام. لكن السؤال في الجزئية الأخرى، من مضت عليه سنون رمضانات ولم يصمها، يبقى بقيت في ذمته، وجبت عليه هذه السنوات التي لم يصم. يعني واحد شاب لم يصم إلا بعد 20 أو 21، أو واحدة فتاة لم تصم إلا بعد 15 سنة أو 16 أو 17، يبقى هذا أو هذه عليهما قضاء ما فاتهما من سنون لم يصمها أي منهما، حيث وجب على كل منهما الصيام. يبقى يصوم شهر عن كل سنة اللي هو شهر رمضان، يحسب السنوات التي لم يصمها ويقضيها بعد ذلك. لكن يأتي التساؤل، هل عليه شيء غير القضاء؟ إذا كان قد ترك ذلك بعذر بسبب مرض أو نحوه فلا شيء عليه سوى القضاء، أما إن تركه بغير عذر بغير سبب يبقى قال جمهور الفقهاء عليه مع القضاء كفارة، والكفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي عليه. يعني لو واحد مرت عليه سنة لم يصمها، يعني شهر رمضان 30 يوم، يبقى عليه إطعام 30 مسكين، حيث فرط وقصر في عدم صيام هذا الشهر في 11 شهر اللي فاتوا قبل رمضان الحالي. وربما برضو ننبه إلى أن ما بقي من أيام في رمضان، يعني بكرة اللي يعيش إن شاء الله 17 من شهر شعبان، ف17 من شعبان في ناس عليها ربما رجال أو نساء أفطروا أيام من رمضان، عليهم وعليهن صيام هذه الأيام فيما تبقى من شعبان حتى لا يأتي رمضان وعلينا أيام من الشهر الماضي. قضية نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدمة رمضان بصيام يوم أو يومين، هذا في التطوع أو في النفل الذي لم يتعود عليه الإنسان. يعني واحد متعود على أنه يصوم دائما 2 وخميس، يوم آخر أسبوع اللي فيه 2 وخميس ما يصومهمش من شهر شعبان، لا صم لأنك متعود على الصيام أصلا. واحد أو واحدة عليها أيام يقضيها، يبقى يقول إن أنا ما أقضيهاش في الأيام الأخيرة من شهر شعبان، لا اقضيها، لأن القضاء أوجب وأولى قبل أن يدخل عليك الشهر الجديد. واحد نظر صيام أيام معينة فأوجب ذلك على نفسه، وجب عليه أيضا أن يصوم الأيام النذر ولو كان آخر يوم من شعبان, يعني يوم 29 شعبان كما تعلمون يستطلع هلال رمضان. اذا تبين ان بكرة 30 شعبان خلاص لا نصوم هذا اليوم, لكن لو واحد عليه يوم قضاء له ان يصوم هذا اليوم, لانه قضاء يعني واجب عليه. طب لو طلع بكرة رمضان خلاص هنصوم كلنا الشهر. طب لو شك في ذلك لم يعلن, يبقى ده اسمه يوم الشك الذي لم يتبين هل هو من 30 شعبان ولا من 1 رمضان. ده الفقهاء تحدثوا فيه وقالوا يكره صيام يوم الشك على انه من رمضان, يعني واحد يصوم احتياطا يقول انا اصوم هذا اليوم احتياطا, لو طلع من رمضان ادي احنا صايمين, ما طلعش من رمضان يبقى يعتبر نفل, هذا مكروه. إلا لشخص عليه قضاء يوم من رمضان يصومه, أو واحد عليه نذر يصومه, أو طلع يوم خميس وهو متعود يصوم اثنين وخميس, أو طلع يوم اثنين, يبقى له أن يصومه تطوعا أو تنفلا. لإيه؟ لأنه تعود على ذلك. فمسألة عدم التقدمة بصيام يوم أو يومين لمن يضعفه ذلك ولم يتعود على هذا الصيام ولم يكن ذلك قضاء ولا نذرا. من يصوم ولا يصلي برضو بتاتي قضية, في ناس بتصوم شباب ويصلي, يأتي برضو الحكم بالنسبة للصلاة. إذا ترك الصلاة جحدا لها وإنكارا لها فهو كافر بإجماع الأمة, أما إذا تركها تهاونا وكسلا كما يحصل من كثير من الشباب فهو آثم عاصي فاسق بتركه لهذه الصلاة, لأن الذي فرض الصيام هو الذي فرض الصلاة, والصلاة فريضة لا تسقط بحال من أحوال المسلم. وعلى قول آخر يكفر تاركها تهاونا وكسلا, يبقى يخشى على هذا الذي على هذا القول على انه يعتبر كافر, فعمله اي الصيام ليس مقبولا بل مردود عليه لقوله تعالى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يبقى لو اعتبرناه مشرك او كافر هذا التارك للصلاة فصيامه لا ينفع, لكن لو اعتبره انه متهاون ومتكاسل وفاسق وعاصي لعل صيامه ينفعه, وان صيح ان يحرص على الصلاة مع الصيام. وايضا عليه قضاء ما فاته من ايام او شهور او سنوات لم يصلها لكونه يقضي هذه الفوائد, قصر فيها فعليه قضاء الفوائد, ودي شرحناها في مسألة قضاء الفوائد في ابواب الصلاة. يعني لا يقال ان الاسلام يجب ما قبله, الاسلام يجب ما قبله بالنسبة للكافر. الكافر اللي يسلم خلاص الشرع لا يطالبه بما مضى لا من صيام ولا صلاة, انما انت مسلم اصلا وفي بلد مسلم وعليك ان تصلي وعليك ان تصوم ما لم يكن هناك مانع من هذه او تلك, انما تقول انه الاسلام يجب ما قبله خلاص ما اقضيش الفوائد, لا, لابد من قضاء الفوائد التي عليه. جزئية اخرى, من اكل او شرب وهو شاك في طلوع الفجر او في غروب الشمس. احنا الان في وقت هذا الشك ينبغي ان يطرح, يعني يترك, يعني عندنا من وسائل الاعلام والاتصال من راديوهات وتلفزيون وساعات او غير واذان في الميكروفونات ما ينبهنا الى دخول وقت الفجر وكذلك دخول وقت المغرب. لكن على فرض ان واحد شك قام من النوم واكل او شرب شاكا في طلوع الفجر, يا ترى الفجر طلع ولا لسه, ما كلفش نفسه يبص في المنبه ولا ساعة فاكل او شرب ثم تبين له ان الفجر مضى طلع الفجر, يبقى اكل هو في وقت النهار بعد طلوع الفجر, يبقى هذا عليه ان يمسك بقية اليوم ويقضي هذا اليوم لانه لم يتم الصوم نظرا للبداية. طب ولو جه العكس, اكل او شارب قبل غروب الشمس ظنا منه الدنيا مغيمة في غيام ظنوا ان المغرب وجب فاكل او شارب ثم اذن للمغرب فتبين انه اكل او شارب قبل دخول وقت المغرب، يبقى هذا ايضا عليه ان يقضي هذا اليوم، لانه مطلوب من الانسان ان يصوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ثم اتموا الصيام الى الليل. يبقى كلا الاثنين دول اللي شك واكل قبل المغرب او بعد طلوع الفجر، يبقى عليهما قضاء هذا اليوم. ويقاس على هذه الحالة تماما الحائض والنفساء. اذا طهرت الحائض قبل الفجر، قبل الفجر فتتصحر بنية الصيام، تنوي الصيام، ثم تغتسل بعد ذلك وتصلي. يعني لو طلع عليها الفجر بدون اغتسال، ما دام طهرت من الحيض او النفاس قبل الفجر وجب عليها الصيام. انما لو هذا الطهر كان بعد دخول وقت الفجر، يبقى يحرم عليها الصيام ولا يصح منها انصامه، ولا يقال انها تتشبه بالصائمين والصائمات، لا، ليس مطلوب منها تشبه، بل تأكل وتشرب في السر ماشي بينها وبين نفسها، حتى لا يعني تتهم بانها فطرة واولاد او حد في البيت لا يعلم مسألة الحيض او النفاس. لو طهرت، لو كانت حائض وطهرت قبل المغرب ولو بدقيقة، هي كده كده حائض، يبقى هي تقضي هذا اليوم. العكس، لو حاضت قبل المغرب ولو بدقيقة او دقيقتين، يبقى دخلت، كانت طاهرة ودخلت الحمام من اجل ان تتهيأ تتوضأ لصلاة المغرب، فوجدت حيضا، يبقى الحيض قبل المغرب ولو بدقيقة، يبقى هذا اليوم لم تستكمله طاهرة وهي صائمة، فعليها قضاء هذا اليوم. ما فيش حد بقى واحدة تقول هي جت على دقيقة ولا دقيقتين، ما انا من الفجر وانا صايمة، لا، هو لو قبل المغرب ولو بدقيقة نزل دم الحيض افسد العبادة، افسد الصيام، وعليها قضاء هذا اليوم. ده كده جبنا الحائض والنفساء ايضا. مسألة اخرى، من اصبح جنبا او احتلم نهارا او استمنى ليلا او نهارا او امذى، فدي مسائل اربع. من اصبح جنب يعني ايه؟ يعني طلع عليه الصبح، يعني الفجر وليس الشمس، ولذا ذكرنا فيها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوب، وكان رجلا اعمى يقال له اصبحت، يعني دخل وقت الصبح، يعني وقت الفجر. فمعنى اصبح جنبا، كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ربما وهو صائم، وذكرنا انه في يوم ما دخل ليصلي بالناس صلاة الفجر فتذكر انه جنب، فقال لهم مشيرا بيده مكانكم، خليكم واقفين زي ما انتم، ودخل صلى الله عليه وسلم حتى اغتسل وعاد ليصلي به الامام. ادي معنى انه يصبح جنب، يعني لو ان انسانا زوجا وطئ زوجته ليلا ولم يغتسل، وربما من التعب لم يقوم للتصحر، او تصحر مبكرا، مع ان تحدثنا في تأخير السحور وانه من من من سنن الصيام تأخير السحور وتعجيل الفطور، لكن على فرض وطلع الفجر واذن للفجر وهو او وهي جنوب، الصيام يتأثر؟ لا، الصيام صحيح وعليهما الاغتسال وصلاة الفجر. لكن على الرجل ان احنا نقول النصيحة ان يغتسل قبل ان ينام، او يهيئ نفسه بضبط منبه ينبهه للاستيقاظ حتى يتمكن من الاغتسال قبل صلاة الفجر، ويصلي الفجر مع الناس في المسجد في جماعة. انما المرأة لا بأس، لانه الاصل ان تصلي في بيته، لكن كلامنا بالنسبة للرجل. يبقى معنى اصبح جنبا يعني طلع عليه الصبح والفجر وهو جنوب، لا بأس، صيامه صحيح وعليه الاغتسال للصلاة. الجزئية الثانية، احتلم نهارا، يعني نام نهارا فاحتلم، نزل منه المني وهو نائم بدون ان يشعر، لا ارادة له في ذلك ولا شيء عليه، وعليه ان يقوم فيغتسل ويصلي. انما لو واحد صلى الفجر فرضا واحتلم وقال ده يوم جمعة خليني بقى نايم لحد قرب صلاة الجمعة مثلا، هل صيامه يفسد بذلك؟ لا يفسد بذلك، يعني الجنابة او الاحتلام لا يفسدان الصيام، لكن عليه الاغتسال للصلاة المفروضة عليه. من استمنى ليلا او نهارا، ونتذكر برضو الالف والسين والتاء للطلب، يعني طلب نزول المني بغير وجه شرعي بغير وجه مباح، يعتبر هذا متعدي، والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، يبقى تعدى وتجاوز حدود الله، يبقى هذا حرام عليه، وعليه عند الجمهور قضاء هذا اليوم مع الاثم والمعصية اللي ارتكبها يقضي هذا اليوم. لكن عند المالكية اضافوا اليه كمسألة الاكل والشرب المتعمد عليه كفارة، والكفارة هي كمن جامع في نهار رمضان عتق رقبة مش موجودة، يبقى صيام شهرين متتابعين، وإلا فإطعام 60 مسكين. يبقى الاستمناء ليلا او نهارا حرام لا يجوز اصلا، لكن لو كان بالنهار يبقى يقضي هذا اليوم ويتوب الى الله ويستغفر مما حصل منه ليلا او نهارا، وعليه القضاء عند الجمهور والقضاء مع الكفارة عند المالكي. من امذى، وعرفنا حكم المذي هناك في نواقض الوضوء، المذي نجس، يأتي عقب التفكير في شيء او رؤية شيء او انعاض الذكر او ما الى ذلك فهو نجس يفسد الوضوء لكن لا يفسد الصيام. لكن مدام هذا المذي بينزل بسبب تفكر او غيره، ينبغي على المسلم ان يبتعد عن كل ما يثير شهوته او يتسبب في نزول هذا المذي حتى يكتمل صيامه ويحسن صيامه بفضل الله تعالى. حقن الحقن المختلفة وقطرة العين والأنف والكحل والمراهم والدهانات والبخاخ، عشان اجاوب لك عليك اللي بتطمئن اليه النفس. الاصل انه لما تحدثنا عن الصيام هو الامساك والكف، الكف عن الطعام والشراب او شهوتي البطن والفرج من مطلع الفجر الى غروب الشمس، فهل هذه الاشياء تعتبر في معنى الطعام والشراب حتى تلحق بالطعام والشراب وبالتالي يفسد صيام من تعاطى او اخذ هذه الاشياء؟ اللي بتطمئن اليه النفس في هذه المسائل من الخلافات الواردة بين الفقهاء في بعضها، نمسك حاجة حاجة. الحقن سواء كانت في العرق في العروق ام في العضل ام تحت الجلد، هذه الثلاثة في العروق في العضل تحت الجلد لا يفسد بها الصيام، ولا يفطر اخذها، اللي ياخذ الحقنة دي ما يفطرش، لانها وان وصل بعضها الى الجوف فالوصول من غير المنفذ المعتاد، ليست عن طريق منفذ معتاد، فهذه الابر الثلاثة العضل او العروق او تحت الجلد لا افساد للصوم بها. لكن حقن الجلوكوز هي اللي فيها كلام، جلوكوز او مية الملح التي تحدث نشاطا في الجسم، قوة في البدن، ننظر لهذه الحقن من اللي اخدها. ان كانت تعطى للمرضى حكمهم معروف لانه مريض، والمريض فعدة من ايام خلاص، يبقى هو مريض واخد حقن الجلوكوز فهو يقضي، يبقى ما بنتكلمش انه ليس صائم. ان اعطيت الحقن لامرأة حامل قرب ولادتها مع غيرها من الادوية تسهيلا للولادة فهي في حالة وضع، وستصبح بعد قليل، لانها لن تأخذها الا في قرب الولادة، ستصبح بعد قليل نفساء، وبالتالي لا يصح منها الصيام بل يحرم عليها ويجب عليها الافطار، وبالتالي ستقضي هذه الايام، يبدي ايضا لا خلاف فيه. انما الخلاف لو اخذها الصحيح المعافى، واحد صحيح ليس مريض، واحدة ليست حامل ولا نفساء، واخذ هذه الحقن فباعتبار انها تحدث نشاطا وقوة في الجسم معهودة، ونظر لاختلاف الفقهاء فيها قالوا انها تفسد الصيام، تفسد الصيام نظرا لانها قامت مقام الطعام والشراب، لأنه بيبقى يعني في حالة غيبوبة أو عدم إدراك، لما يأخذ هذه الحقن الجلوكوز أو الملح يبتدي يدب فيه النشاط، فهذه لو كان صحيحا معافى وأخذها تفسد صيامه. يبقى الأولى في هذه الحالة إذا احتاج إليها أن يؤخرها إلى الليل. دي أنواع الحقن. من الحقن أيضا الحقن الشرجية، الحقنة الشرجية التي توضع في الشرج يدخل بها الماء إلى الجوف لكن لا يصل إلى المعدة، لا يصل إلى المعدة فلا تفطر عند بعض الفقهاء، وعند بعضهم نظروا إلى أنها تدخل الجوف يبقى قالوا بفطر من أخذ الحقنة الشرجية، وبالتالي يجب تأخيرها إلى الليل مراعاة للخلاف. ومن ضمن هذه المسائل مثل الحقن ما دام حقنة شرجية، اللبوس الشرجي، اللبوس الشرجي ايضا وان وصل الى الجوف لكنه لا يصل الى المعدة فلا يفسد به الصيام. فان كان انسان محتاج اليه بواسير او بعض امراض احتاج اليها لا بأس به، ولانه ليس في معنى طعام ولا شراب. القطرات، قطرة العين او مرهم العين او الكحل في العين او المس للعين، وكذلك قطرة الاذن ما يقطر في الاذن من ادوية لا تفطر ولا يفسد بها الصيام، سواء وجد طعم ذلك في حلقه ام لم يجده. ان وجد في حلقه هو يمج هذا الشيء الذي وجد او يطمضمض لكن لا يفسد بها الصيام. قطرة الانف ايضا لا تفطر، لا تفطر، لكن الافضل عدم الاكثار منها نهارا نهارا. لماذا؟ تجنبا لنزول شيء الى الحلق، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق، قال بالغ في المضمضة والاستنشاق الا ان تكون صائما. فلو الواحد صائم لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق حتى لا يصل الماء الى الحلق، فكذلك قطرة الانف لا نكثر منها الا اذا احتجنا اليها فيكون بقدر الضرورة، وبالتالي لو لم نحتج اليها فنؤجلها الى الليل افضل. وضع الأدوية والمراهم على الجروح، سواء كانت الجروح في الرأس أم في باقي الجسد أو قريبة من الجوف، الناس اللي عاملة عمليات جراحية أو غيره، ووضع الدهان أو هذه الأمور لا تفطر إلا إذا كان الشخص مريض، صاحبها مريض ووضع هذه الأدوية وهو مريض فهو الأصل فاطر وعليه القضاء بعد ذلك. وضع الدهان او الكريم المرطب للبشرة، كريمات الدهانات المرطبة للبشرة لا تفسد الصيام. وعلى ما يأتي ايضا ان الطيب جائز للصائم ولا يفسد به الصيام. البخاخ بقى الذي يأخذه مريض الربو عافانا الله واياكم، هذا ايضا لا يفسد به الصيام لانه لا يأخذه بكونه طعام او شراب او في معنى الطعام او الشراب، يضع المريض الرب وهو صائم، لانه لو لم يستعمل هذا البخاخ لن يستطيع الصيام. يبقى لما يستخدمه خلاص، لما يستخدمه يستخدم البخاخ جايز، ما يفطرش، لا ما يفطرش، ما يفطرش. نعم. تحليل الدم والتبرع بالدم الاثنين. ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، لكن لم يثبت انه افطر، ان النبي صلى الله عليه وسلم افطر بهذه الحجامة. الحجامة اخذ الدم من الرأس فيما مضى، لما واحد يرتفع عنده الدم الضغط هم ياخذوا بالقارورة بالحجامة المحجم يشرطونه وياخذوا منه مص دم من رأسه، فسميت الحجامة وصاحبها الحجام. هذه الحجامة لم يثبت انه صلى الله عليه وسلم افطر بها. اما الفصد اللي هو اخذ الدم من الجسم ومثله اخذ دم للعينة للتحليل لن يتجاوز 5 سنتي في السرنجة او 3 سنتي عشان اجراء تحليل الماء، هذا لا يفسد به الصيام لانه الغالب انه لا يضعف صاحبه، خاصة للناس اللي بتأتي من الارياف عشان يعمل تحليل دم عند بتوع التحليل، يبقى هذا لا يفسد صيامه ويستمر على صيامه ولا شيء في ذلك. انما التبرع بالدم عادة يكون بكمية كبيرة مثل نصف لتر، يبقى في هذه الحالة قد تؤدي الى ضعاف الصائم وبالتالي يفطر على مذهب الحنابلة، يبقى التبرع بالدم يؤدي الى الفطر على مذهب الحنابلة، وعلى ذلك ينبغي تأخير التبرع بالدم الى ايه؟ الى الليل. الى الليل. الا اذا كانت هناك ضرورة، يعني محتاجين من واحد الان ان يتبرع بدمه نهارا لانه له قريب او مريض، لكي يسعف لابد من اخذ الدم من هذا الشخص قريبه او الذي يحمل نفس الفصيلة لتعطى لهذا المريض او للي حصل له حادثة او عملية جراحية، يبقى هذه ضرورة. لو ادى اخذ الدم من هذا الصحيح المعافى الى اضعافه وشعر بالضعف والاطباء قالوا له لا لازم تشرب كوباية لبن او عصير علشان تعوض هذا، يشرب هذا ويمسك بقية اليوم وعليه قضاء هذا اليوم. انما ان تمكن من بقية اليوم دون تعب او نصب بالنسبة له، فالاصل انه لا يفطر، لكن ذهب الحنابلة الى انه يفطر، وبالتالي لو حصل منه ذلك عليه قضاء هذا اليوم ومفيش كفارة لانه مضطر لهذا. ولي اقمع البواسير او غيرها مما يوضع في الشرج وكذلك فرج المرأة، هذه الامور لا يحصل بها افطار لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. افطار الحامل والمرضع، حامل في بطنها جنين والمرضع ترضع ولدها، احنا ذكرنا القطتين في مثل ليتذكر من حضراتكم، اذا خافتا على انفسهما فقط، يعني خايفة على نفسها فقط او مع الولد، يعني خايفة على نفسها وعلى الولد، الولد اللي في بطن الحامل او الولد الذي ترضعه الام المرضع، فافطرت لسبب هذا الخوف على نفسها او على ولدها، فعليها القضاء فقط، لا شيء عليها سوى القضاء، تعد الايام اللي افطرتها من رمضان وتقضي. انما لو خافتا على الولد فقط، يعني هي نفسها صحتها كويسة لكن خايفة على الجنين في بطنها ابي الحامل، او خايفة على الرضيع بالنسبة للمرضع، فعليهما القضاء بجانب الفدية، والفدية طعام مسكين عن كل يوم، ويبقى مين اللي عليه اطعام هذا المسكين؟ هي ولا زوجها ابو الولد؟ زوج ابو الولد، لان ابو الولد مسؤول عنه، هو المسؤول عن رضاعته، وبالتالي يبقى هو مسؤول ايضا عما يحفظه من ايه. احنا مش بنقول المسألة دي اللي تحصل مشاكل بين الزوج المرضع ولا الزوج، لا، يعني الاصل بنقول ان ده المسؤول عن ولده وعن ارضائه، لانه لو حصل موت للزوجة او عدم اتفاق على انها ترضع، فيبقى فان ارضعنا لكم فاتوهن اجورهن، يبقى في واحدة تانية هترضع، اللي ترضع باجرة اسمها ايه؟ الضئ، التي ترضع بأجرة في الفقه يسموها الضئ، اللي بترضع الولد بأجرة، يبقى هذه المرضع بأجرة، يبقى لو كانت خايفة على الولد فقط يبقى عليها بجانب القضاء الكفارة اللي هي فدية طعام مسكين، خايفة على نفسها او على نفسها مع الولد لا شيء عليها الا القضاء، يبقى بجانب القضاء والفدية. الحنفية قالوا ايه؟ حتى لو خافت على الولد فعليها القضاء فقط ولا فدية عليها، فيبقى دي ياخذ بمذهب الحنفية، الفقيرة التي لا تجد ما تطعم به مسكين عن كل يوم وخايفة على ولدها يبقى عليها القضاء فقط، لان دي برضو نفس ينبغي المحافظة عليها. سائق التاكسي والعربات اجرة، سائق التاكسي ان كان في البلد، التاكسيات الداخلية اللي في البلد، هذا لا يجوز له الافطار لانه مقيم، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ما يقولش ده انا واخدها بقى من ابو ريش للمستشفى الشبرى، ولو حسبت دول كلهم هيطلعوا 500-600 كيلو، مش 80 كيلو فقط مسافة قصر، نقول له برضو انت في المدينة ومقيم ولا ينطبق عليك حكم الايه؟ المسافة. ولا هو لما يطلع من البيت يقول لهم سلام عليكم ولا ده انا مسافر؟ لا، هو مش مسافر، يبقى هذا لا ينطبق عليه حكم السفر وبالتالي لا يجوز له الفطر. انما على فرض انه تعب في يوم واداه هذا التعب الى الفطر، ما هو مش بمزاج وإنما يعني حصل له إغماء أو حصل له تعب شديد فأفطر، يبقى هذا عليه القضاء. مش لأي واحد، لو أي واحد صحيح معافى مش سائق تاكسي وحصل له تعب في يوم وتعب شديد كاد يودي به إلى التهلكة، يجب عليه صيانة لنفسه أن يفطر ثم يقضي هذا اليوم. إنما السائق الذي يسوق مسافة قصر فأكثر، يبقى بسافر بنها أو بسافر القاهرة، هذا يصم عن الناس، لأنه لو قلنا له أفطر باعتبار مسافة القصر، ده شغلانته سواه القاهرة كل يوم رايح جاي القاهرة، يمكن ما عدا يوم الجمعة قد يستريح فيه، لو قلنا له افطر يبقى معنى ذلك انه لا يصوم مع الناس في رمضان، انما هو يصوم مع الناس في رمضان، وان شق عليه او صعب عليه في يوم من الايام الصيام لشدة حر او قيظ شديدين اداه ذلك الى الافطار فافطر، يبقى عليه الايه القضاء. يبقى احنا نظرنا هنا له باعتباره مسافر، انما باعتباره سائق يبقى الاولى له والافضل ان يصوم مع الناس. طب وان كان في ايام حر شديد في الصيف والقيظ الشديد وافطر، يبقى يقضي هذه الايام في ايام البرد، والايام رمضان اللي جاي ان شاء الله في ايام برد، يعني لا اظن ان واحد سائق يؤديه ذلك الى الافطار، خاصة مع قصر فترة النهار والجو البارد او الجو اللطيف الذي يساعد على الصيام. اصحاب الاعمال الشاقة، ليس العمل الشاق مجيزا او مبيحا للفطر، لكن ان لحقت به مشقة عظيمة لم يستطع أود عمله، لا يستطيع أن يتعيش سوى من هذا العمل ولحقت به مشقة عظيمة فأفطر، فيفطر بما يدفع عنه هذه المشقة، أكل أو شرب، ثم يمسك بقية اليوم ويفطر مع الناس وعليه قضاء هذا اليوم. والمسألة تبقى مسألة تقديرية، يعني الناس اللي بيشتغلوا مع في المسلح وفي اللي بيطلع اسمنت ورطوب وغيره، نفترض لحقت فيه مشقة عظيمة، او واحد واقف امام الفرن طول النهار علشان يعني ده اكل عيشه وشغله ولا يستطيع مع شدة حرارة الفرن انه يصوم، يبقى مثل هذا الانسان اذا شعر بهذه المشقة العظيمة يباح له في هذه الحالة نظرا للمشقة ونظرا للخوف على نفسه من الهلاك ان يفطر وعليه قضاء هذا اليوم. برضو بمناسبة اللي كان من سنتين كده طلعت فتاوى بالنسبة لأيام الامتحانات، لما كان الامتحان بيأتي في الصيف وفي الامتحان الأول، بالنسبة للفصل الأول الامتحانات القادمة سهلة تأتي في الشتاء، لكن هل يجوز للطلاب أيام الامتحانات الفطر؟ لا يجوز، لا يجوز للطالب أن يفطر، يبقى هو صائم مع الناس وبصيامه وتقربه الى ربه ربنا يفتح عليه في الاجابة ويسدد يعني اجابته. لكن لو حصل له نوع من الاغماء، واحد من ساعة الفجر وهو يذاكر وامتحانه الساعة 2 واجي الساعة 3 أو 4 شعر بنوع من الاغماء، جاله الطبيب ووجده يعني يحتاج الى الاكل او الشرب او ياخد حبوب ويشربها بماء او غير ذلك فافطر، يبقى هذا عليه القضاء. ولجنة الفتوى بالازهر افتت مرة لطلبة كلية الطيران، بالنسبة لكونهم طلبة كلية الطيران اللي بيطلعوا يطيروا بطياراتهم في السماء ومعهم مدربون، هؤلاء تعليمات الطبية هناك ألا يطير الطالب أو المدرس ومعدته خالية، لازم يكون واكل. فبالتالي بعتوا للجنة الفتوى يقولوا احنا في رمضان ومطلوب تدريب الطلبة دول، هل هياخدوا اجازة في شهر رمضان؟ هم يريدون ان يتدربوا ويتعلموا على الطيران نهارا مع مدربين او مدرسيهم، فاباحت لهم لجنة الفتوى من باب ان ده دفاع عن الوطن نحتاج فيه الى طيارين مدربين، ولا يمكن ان يطيروا بدون طعام او بدون اكل، يعني لا يمكن ان يطيروا وهم صائمون، وبالتالي يجوز لهم الفطرة. فدي تبقى حالات خاصة يستفتى فيها المفتون حتى يقال انه ده يفطر او ما يفطر. برضو مسألة حكم المجاهدين في سبيل الله، المجاهدون في سبيل الله هم في سبيل الله، ان شق عليهم الصيام صعب عليهم الصيام أفطروا وقضوا هذه الأيام. إن كانوا في حالة سفر فمن باب السفر مسافة قصر لهم الفطر، جاز لهم الفطر. إن كان العدو داهمهم كما هو حاصل في أفغانستان وشق عليهم الصيام وأفطروا، يبقى عليهم قضاء هذه الأيام بعد شهر رمضان. حكم بلع اللعاب أو النخامة. اللعاب هو الريق في الفم، وقد يكثر هذا اللعاب بعد المضمضة، بعد الإنسان ما يتوضأ خاصة في النهار أو بعد الفجر أو الظهر أو العصر، يقوم ريقه يمشي، لعابه يكثر. في بعض الناس تؤرقهم هذه المسألة، يقوم كل شوية يمج أن يدفع هذا اللعاب. لا، هذا نوع من المشقة على نفسك، يريد بالله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. انت مجرد ما توضأت وتمضمضت ومجيت هذا الماء، ما حصل بعد ذلك من ريق نتيجة وجود المية في الفم وانت دفعت هذه المية، ابلع هذا اللعاب ولا شيء فيه. يبقى بلع اللعاب لا شيء فيه اللي هو الريق، انما بلع النخامة. والنخامة او النخاعة قد تأتي من الرأس، واحد يشد كده او تنزل النخامة من الرأس او تطلع منين، من الصدر، من الرئتين. يبقى على اي حال النخامة اللي عاملة زي حبة الفولة او حبة الذرة دي، النفس يعني تجزع منها، تعافي انها تبلعها، يعني لو وصلت الى الفم عليك ان تطلعها. انما لو واحد بيشدها من صدره علشان يطلعها للفم فغلبته وبلعه، لا شيء من مثل من غلبه القلب، نزلت من صدره ما لحقش يجيبها ببقه علشان يمجها، ايضا لا شيء فيه. لكن لو وجدت في الفم، الطبيعة تعافي هذه النخامة او النخاعة، يبقى بالتالي الانسان بيقذفها. حكم استعمال الطيب والروائح العطرية والبخور في نهار رمضان. لا بأس بالطيب ولا بالروائح، لكن البخور فقط قالوا ان هو له مادة فلا يستنشقها الانسان في نهار رمضان. والكلام ده برضو لما بنجيبوه للكل علشان ما يبقاش يعني في مصر بس، مصر وغير مصر، لان احنا عندنا غالبا البخور ما بنستخدموش كثيرا كما يستعمل في دول الخليج، لكن البخور يؤجل ليلا او كان موجود يعطر الجو، لكن لا نستنشقه لان له جرم ممكن الانسان يعني ايه يصل به الى الجو. حكم العاجز عن الصيام لكبر او مرض. عرفنا حكمه انه هذا العاجز، امرأة عجوز او رجل كبير يفطر، يبقى عليه اطعام فقط عن كل يوم مسكين، ففدية طعام مسكين، كما روى ابن عباس في هذه الآية انها ليست منسوخة بل رخصة للكبير والعجوز اللذان لا يستطيعان الصيام. ويلحق بهما المريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه، يبقى كذلك عليه اطعام مسكي. انما قلنا قبل ذلك المريض الذي يرجى برؤه وشفاؤه يبقى عليه القضاء بعد ذلك، لا يتعب مسكين، عليه القضاء فقط. انما المريض او الكبير او العجوز الذين لا يستطيعون الصيام يبقى هؤلاء عليهم فدية طعام مسكين عن كل يوم. اذا وجدوا، طب واحدة فقيرة او واحد فقير ولا يجد، ده هو نفسه عاوز اللي يطعمه، يبقى لا شيء عليه، لا صام ولا فدية، رحمة من الله تعالى. ولو واحد بقى لها قريب او قريبة اطعم عنه كل يوم مسكين، يبقى هذا من باب البر والاحسان فجائز. اخذ المرأة لحبوب تمنع الدورة الشهرية في نهار رمضان كي تصوم عن الناس. النصيحة هنا لا يفضل هذا في رمضان، لا يترك الامر في في شهر رمضان امرا طبيعيا كتبه الله على بنات ادم او بنات حواء، يترك الامر طبيعي لانه قد يترتب عليه مشاكل. ولهذه المرأة التي في وقت الحيض انها تقرأ قرآن عن ظهر غيبا، لا تمس المصحف، تسمع شريط، تستمع الى القرآن من الإذاعة والتلفزيون، تقرأ في كتاب تفسير، تقرأ قرآن لكن لا تمس مصحف بذاته. انما في ايام الحج يجوز لها ان تأخذ ما يمنع نزول الدورة كي تحج مع الناس وتطوف طواف الافاضة حتى لا تتأخر عن رفقتها وعن سفرها. ففي باب الحج ننصح بهذا، انما في شهر رمضان نقول لا. لا ننظر الى هوى النفس الا ان احنا عاوزين نصوم وعايزين لا ده امر كتبه الله على بنات ادم فالاولى عدم اخذ حبوب لمنع الدورة في شهر رمضان. المسافر اللي افطر وهو مسافر ووصل بيته قبل الغروب هل يجب عليه الامساك؟ قالوا يجب عليه الامساك لانه السبب انتهى اللي هو السفر. وبعضهم قال لا يجب عليه لانه في الاصل كان مفطرا بل يستحب بس مراعاة لحرمة هذا اليوم او حرمة الشهر يبقى يمسك بقية اليوم. الاخر القضاء حتى دخل رمضان التالي يبقى ان كان ذلك بسبب عذر امرأة نفساء وبترضع ولم تستطع الصيام ودخل عليها رمضان والولد ضعيف وهي ضعيفة فعليها القضاء فقط بعد ذلك تحسب الايام اللي عليها. انما ان كان التأخير لا لعذر بل لتقصير من الانسان فعليه بجانب القضاء اطعام يوم اطعام مسكين عن كل يوم تأخر عليه. حكم من مات وقد افطر رمضان بعض او كل، يعني واحد فطر ايام من رمضان بعض الايام او كل رمضان يبقى نسأل. ان كان مات بعد رمضان مباشرة وهو ما زال في حالة العذر من مرض او سفر او ما الى ذلك فلا شيء على ورثته، على الاولياء بتوعه ما عليهمش شيء. انما لو عاش وعوفي بعد رمضان وعليه ايام وكان يستطيع ان يصوم مضى شهر او اثنين او ثلاثة يبقى وجب على الورثة احد امرين، اما ان يصوم عنه واما ان يطعمه عن كل يوم فطره يطعمه مسكين، يبقى يطلعوا هذا الاطعام من التركة قبل توزيعها على الورثة يقدروا يصوم ويصوم ويفرقوا هذه الايام التي لم يصمها والدهم او والدتهم او مورثهم على بعضهم البعض وهذا ينفع هذا الذي قصر في عدم الصيام هذه الايام. بعد شهر رمضان ان شاء الله هل الانسان يقضي ما عليه اولا ام يصوم الستة ايام من شوال اولا؟ ودي قضية بتتردد فيها الاسئلة كل سنة. حديث من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الظهر، يبقى معنى ذلك بتبدأ الناس من تاني يوم تصوم الست ايام من شوال او في شهر شوال يصوم الست ايام. هل هذا يقدم اي التطوع اولا ونقول انا فضلي عشر اشهر بعد ذلك ابقى اصوم فيها ما علي من ايام فطرتها في رمضان؟ لا لا يجوز تقديم النفل على الواجب والفرض. والفقه في الحديث يا احبابي يقول ايه؟ من صام رمضان واتبعه بست من شوال. فانت لما يبقى واحد او واحدة عليها خمس ست ايام من رمضان يوم يجي يصوم شوال نقول له انت صمت رمضان؟ يقول لا ده علي خمس ايام يبقى لسه ما صمتش رمضان. فقدم الايام الاولى ده لو خمسة تقدر تصوم الخمسة قضاء وتصوم الست ايام من شوال. طب لو واحدة نفساء وعليها شهر كامل يبقى هذه تيجي في شوال تقول انا هصوم الست ايام من شوال؟ نقول لا لا اقضي ما عليك من رمضان في شوال. ثم قال المالكية في قوله صلى الله عليه وسلم واتبعه بست من شوال، كلمة من هنا معناها لان في اللغة العربية تأتي بمعنى التبعيض ومعنى فضيلة الشيخ محمد عباري وقد تأتي بمعنى الابتداء، يعني ابتداء من شهر شوال. ولذلك قال المالكية صيامها في ذي الحجة افضل. افضل يعني ايه؟ يعني ما يصومش في شوال، يعني لو لم يتمكن من صيامها في شهر شوال ولا في ذي القعدة فصيامها في التسعة الاول من ذي الحجة افضل، للحديث الوارد في هذه الايام التسعة ما من ايام او العشر العمل الصالح فيها احب الى الله تعالى من هذه الايام اي الاول من شهر ذي الحجة. فيبقى الامر على التيسير. يجي واحد يقول طب ما انا هصوم اللي عليا من رمضان وبنية الستة من شوال، يقول له هذا الكلام ينفع عند ضيق الوقت، يعني انت داخل تصلي العشاء او المغرب وكان في نفسك تصلي ركعتين تحية المسجد ونويت الفريضة ومع الفريضة نيتك التي يعلمها الله انك كنت عايز تصلي ركعتين تحية المسجد، يا ليتني ادركت ركعتين تحية المسجد، يبقى يعطيك الله ثواب ركعتين تحية المسجد لانه مفيش وقت له. انما رمضان والستة من شوال قدامك 11 شهر، ف فتبدأ بالصيام ما عليك أولا من أيام رمضان تقضيها حتى تكون بذلك قد أتممت صيام شهر رمضان. ولأن ورد في الأثر أيضا أن صيام رمضان بعشرة أشهر، لأن الحسنة بعشرة، وصيام الستة من شوال بشهرين، يبقى كأنك لما تصوم رمضان يبقى صمت عشرة أشهر، والست أيام ستة في عشرة بستين أدي شهرين على عشرة يبقى 12 شهر، كأنك بذلك صمت الظهر كله، الظهر كله يعني السنة كلها. وهيجي عليك أستاذ رفعت رمضان اللي جاي تصوم رمضان وشوال ستة، أدي كمان سنة، يبقى لو استمر المسلم على ذلك يعتبر صام الظهر كله كأنما صام الظهر كله، كما أن الوارد في الثلاث أيام من الشهر يبقى يحافظ عليها الإنسان حسنة بعشرة كأنه صام الشهر. باقي وقت عشان احنا خلصنا كده، فهو الصيام باقي دقيقتين نشوف السؤال اللي جاي ده. قام احد المدرسين بإلقاء كلمة في الإذاعة المدرسية في ليلة النصف من شعبان وقال إن الله ينزل في ليلة النصف إلى السماء الدنيا، ثم قال حاشا لله أن ينزل، ثم قال إن هناك صلاة في ليلة النصف بين المغرب والعشاء 6 ركعات تقرأ في ركعة الأولى سورة ياسين. السؤال ما مدى صحة هذا الكلام وما حكم الاحتفال بليلة النصف؟ أولا ليلة النصف عدت، واللي احتفل بها واللي ما احتفلش بها عدت المسألة، لكن المشكلة إن وجود أحاديث يرمز لها بالحسن أو بالسند الصحيح، هذه الأحاديث موجودة في الكتب وبتطبع وتقرأ في جريدة أو مجلة الأزهر وجريدة الأزهر وكذلك في مثلا منبر الإسلام، فالناس بتكون في حيرة من أمرها لهذا الأمر. لكن الصواب بالتحقيق لم يصح حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروعية الاحتفال بليلة النصف ولا بليلة العيدين، لا العيد الصغير ولا العيد الكبير ولا بليلة الجمعة، هذا لا لا لا يجوز، يعني لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة ان ربنا ينزل الى السماء الدنيا دوارد في احاديث صحيحة في الثلث الاخير من كل ليلة، مش في ليلة النصف من شعبان، في كل ليلة في الثلث الاخير ينزل ربنا الى السماء الدنيا. لما نقول ينزل ربنا ما نجيش بقى انا كمدرس او غيره نقول حاشا لله ان ينزل، ده الكلام صحيح، نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ينزل لا كنزول البشر ولا كنزولنا، نزولا يليق بجلاله وجماله وكماله، ثم يقول هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب عليه الى اخره. نستكمل ان شاء الله بعد صلاة العشاء ما تبقى من اسئلة، وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. تعلمون ايها الاحبة ان التاريخ بالعام الهجري حصل في عهد امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يكن هناك تاريخ بالايام والشهور كما هو حاصل الان ومن عهد سيدنا عمر حتى الان، يعني كانوا يقولون ان مولده صلى الله عليه وسلم كان في عام الفيل، ومكث صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، منها 3 سنوات يدعو الناس سرا حتى نزل قول الله تعالى فاصدع بما تؤمر، فجهر بالدعوة ومكث 10 سنوات بعد 3، ثم هاجر إلى المدينة ومكث 10 سنوات، ثم كانت حجة الوداع إلى آخر. فمعظم الأحداث التي يختلف فيها وفي شأنها لم يتفق في كتب السيرة على الموعد المحدد له. على سبيل المثال الإسراء والمعراج ثابتان بالقرآن وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مرية ولا شك في ذلك، لكن متى وقع في كتب السنة؟ قبل الهجرة بسنة، وبعضهم قال قبلها بسنة ونصف، فليس هناك تحديد ان ليلة الاسراء والمعراج اللي هي ليلة 27 رجب محددة ووقعت فيها حادثة الاسراء والمعراج، لانه معنى ان قبل الهجرة بسنة او بسنة ونصف لا اتفاق بين المؤرخين في ذلك الوقت على ذلك. تحويل القبلة ايضا ثابت في القرآن الكريم، قد نرى تقلب وجهك في السماء سيقول سفهاء من الناس، هذا ثابت في القرآن. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة قالوا صلى 16 شهرا او 17 شهرا على حساب 16 شهر من شهر ربيع اللي هجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى وقعت حادثة تحويل القبلة في شهر رجب، وعلى حساب 17 شهر يبقى وقعت في شهر شعبان، وهكذا قال المؤرخون انها في رجب او في شعبان. لم يأتي الا واحد فقط ذكر عنه الامام ابن كثير في تفسيره ان حادثة تحويل القبلة وقعت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الاول 12 ربيع باربع تشهر بست اشهر واربع ايام، علشان لما تنحسب الست اشهر والاربع ايام تطلع ليلة 15 شعبان. ما لها ليلة 15 شعبان؟ هل هي ليلة النصف اللي هي ليلة تحويل القبلة؟ هذه كلها امور اختلف فيها المؤرخون، والاحاديث التي وردت فيها كثير منها لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضها ضعيف. قلت في معنى او في مغزى تحويل القبلة، مغزاها التوحيد، توحيد العبودية والربوبية، الهكم واحد، ربكم واحد، دينكم واحد، رسولكم واحد، قبلتكم واحد، فالمطلوب هو الوحدة والائتلاف لا التفرق والاختلاف. اللي بيحصل يا احباب كل سنة بيحصل مثل هذه الامور، خلاف في ليلة النصف وفي الاحاديث الواردة فيها وفي شأن الاحتفال بها وصيام نهارها وما الى ذلك. تعلمون يا ابني مش عايز خبر يا خالد، خالد خلينا كويس، خلاص خلاص. تعلمون ان الانسان لما يدخل الحمام او دورة المية دورة المياه ماذا يقول عندما يخرج؟ غفران. ولماذا غفرانك؟ لانه مكث مدة لم يذكر الله تعالى في دورة المياه، فحال المؤمن كحال نبيه صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل احيانه كما روت السيدة عائشة، والذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدله عليه يتشبث به يدخله الجنة قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فالإنسان بيرطب لسانه بذكر الله دائما وأبدا، طرفي النهار وزلفا من الليل وفي كل وقت يرطب الإنسان لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى. فما الداعي للاختلاف ان احنا نيجي نقول ليلة النصف من شعبان وقوموا ليلها وصوموا نهارها وافعلوا وما الى ذلك؟ لم يثبت انه صلى الله عليه وسلم احيا ليلة العيد بنوع من العبادات، بل في ليلة المزدلفة لما عاد صلى الله عليه وسلم من عرفة وصلى المغرب والعشاء في المزدلفة واطعم او اكل طعاما خفيفا اضطجع على جنبه صلى الله عليه وسلم وهي ليلة العيد ليلة عشرة من ذي الحجة ونام، لانه كان في يوم تسعة منشغل بالعبادة والطاعة، ويوم عشرة عنده امور اولها رمي جمرة العقبة وبعدها النحر وبعدها الحلق وبعدها طواف الافاضة، فنام في هذه الليلة. والله تعالى قال واذكروا الله عند، فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام بعد صلاة الفجر، يبقى ذكر الله تعالى في هذه في هذا الوقت او في هذه الليلة. يوم الجمعة فيها ساعة إجابة لا يصادفها عبد يدعو الله تعالى إلا استجاب الله تعالى بخير، يدعو بخير وأخفاها الله تعالى عنا، ولم يحددها الرسول صلى الله عليه وسلم لكي نجتهد في العبادة والطاعة والدعاء في خلال يوم الجمعة وليلة الجمعة بالكامل. فلا نشغل أنفسنا بمثل هذه الأمور وطالبنا ونطالب أئمة الحديث والسنة إنهم يخرجوا الأحاديث الضعيفة والموضوعة من هذه الكتب التي اندثت فيها مثل هذه الحديث، وتبقى لنا الأحاديث الصحيحة التي قلنا عن بعضها يكفي المسلم في دينه أربعة أحاديث: إنما الأعمال بالنيات، الحلال بين والحرام بين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. لو عمل المسلم بهذه الحديث لكفته ما احتاج إلى غيره. فكثير من الأحاديث موجودة في الكتب، بعضها ضعيف وبعضها موضوع، لكن تمر الناس عاوزين تشغل المسلمين تشغل المؤمنين بمثل هذه الأمور. والله يا أخي لو دعوت بالنصر والتمكين للإسلام والمسلمين ودعوت على أعداء الدين وأعداء الله رب العالمين لكان أفضل من انشغال بمثل هذه الأمور. ننشغل وواحد يجي يقول ونسمع الكثير والعجل ينزل الله الى سماء الدنيا، حاشا لله ان ينزل. اذا كان لو صح هذا ان الله ينزل، هل كنزول احد من الناس؟ لا، لانه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كل ما خطر ببالك فهو هالك والله بخلاف ذلك. نشغل انفسنا بكثير من مثل هذه القضايا والامور ونترك الاهم، نترك صلة أرحام، نترك تقطيع في البيوت، أكل أموال الناس بالباطل، أكل أموال يتام، طلاق في الأسر، إشكالات تحصل، كل هذه الأسئلة بترد معظمها عن مثل هذه الأمور التي يجب أن نهتم بها ونضعها في اعتبارنا أكثر من النظر لمثل هذه الخلافات. نستطيع أن نعرفها بمجرد يعني استفسار بسيط، لكن يعني لا تكون هي محور الدائرة وما تدور عليه أحاديثنا. أظن يعني في أسئلة، لكن أنا أخشى على وقتكم، فإن كان نأخذ 10 دقائق ونكتفي عشان في برضو يعني زملاء وأساتذة جايين في زيارة ما نعطلهمش الوقت كله في المسجد. يعني واحدة بتقول عادتها الشهرية كانت 6 أيام قبل تركيب جهاز، بعد تركيب الجهاز أصبحت 10 أيام، هل أصلي في هذه الأيام الزيادة عن 6 أم لا؟ الأصل كما تحدثنا في باب الدماء، الحيض والنفاس، إذا كان الدم النازل دم حيض فلا صلاة ولا صيام ويجب قضاء الصيام فقط. إنما لو كان دم علة وفساد بسبب هذا الجهاز الذي ركب، وميزت المرأة بين دم الحيض الذي كان يأتيها وبين هذا الدم فعرفت أنه دم علة وفساد، فهي مستحاضة تصوم وتصلي ويطأها زوجها ولا شيء عليها في هذه الأيام ما دامت ميزة. إنما إذا لم تستطع التمييز وقالت إنه يشبه دم الحيض فيعتبر دم حيض مدة 10 أيام. ما هو ده الكلام؟ إذا جامع الرجل زوجته ليلة رمضان ونام وأصبح جنبا، أصبح جنبا يعني طلع الفجر، لا شيء في ذلك، يغتسل ويصليان ما عليهما من فرض الصبح، يبقى لا شيء. الحكم في رجل صائم نهار رمضان يشاهد أفلام رومانسية، ما بتيجي الأفلام طول نهار في رمضان، رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش. يا اخوانا شهر رمضان شهر القرآن، اشغلوا انفسكم بالقرآن وبالطاعة وبالذكر عشان ما تطلعش من المولد كما يقال. تحدثت الجمعة الماضية عن النذر المعلق، قلت انه مكروه، وصام سيدنا علي وزوجته فاطمة 3 أيام نذر لله لشفاء الحسن والحسين، هنفطرت. طب هم قالوا لو رب يا رب لو شفيت الحسن والحسين هنصوم 3 أيام، ولا بعد ما ربنا شفى الحسن والحسين صاموا 3 أيام بعديها؟ يبقى ده مش نذر معلق. معنى معلق يعني يا رب ان نجحت هنعمل كذا، ان شفيت لي مريضي ان جوزتني فلانة او ان جوزتني فلان يبقى ده اسمه نذر معلق. الفقهاء قالوا مكروه. يعني ايه يعني كلمة مكروه؟ يعني الاولى عدم، الافضل عدم هذا النذر. لماذا؟ لانه قد يظن الانسان مع تكرار المسألة يا رب نجح لي الولد وانا طلع كذا، يا رب ان فلانة شفتها اعمل كذا، يظن ان هذا شيء من العوض، كأن ربنا شفى لك مريضة او نجح لك ابنك او جوز لك بنتك علشان هذا الناس. فيبقى الفقهاء قالوا لا، ده يبقى الافضل عدم النذر المعلق. انظر لله بمجرد حصول الشيء، ربنا اكرمك، اكرم ابنك، اكرم بنتك، قول لله علي نذر كذا بدون تعليق. لكن لو علقته قالوا يبقى ده حكمه مكروه. اولا زكاة الفطر تقولوا في حيرة من زكاة الفطر، احنا اتكلمنا عن زكاة الفطر في اخر ابواب الزكاة، ومسألة في حيرة علشان الناس اللي بتقول طلع حبوب وطلع كذا ادي الحيرة، والناس اللي بتقول طلع فلوس. مذهب الحنفية يجوز اخراج القيمة نقدا، فاذا كان في مصلحة الفقير خاصة لاهل المدن وما عندهمش حبوب لانهم يشتروا الحبوب عشان يطلعوها، وصاحب الحبوب هياخد الحبوب ودينا المثال انه قد لا يستفاد بها. هناك في المحلات بيجي الراجل عنده خمس افراد في 3 ب15 كيلو او 20 يديهم للفقير او الذي يظن انه فقير، اللي واقف اللي يدعي الفقر ياخدهم منه من هنا من على الباب ده ويطلع للناحية التانية، ده دافع فيهم 100 ريال لصاحب الدكان، الولد بنف من ناحية تانية بيديهم لصاحب الدكان ياخد فيهم 20 ريال. ودنك منين يا بوحة؟ فمسألة الاخراج القيمة يجوز اخراجها لمن لا يستطيع ان يأتي بحبوب او بدقيق وارز ويوديه لناس فقراء. ان لقيت نفسك عندك ناس فقراء قريبين منك وتقدر تودي له حبوب دقيق او ارز وديه، ما قدرتش يبقى طلع الفلوس وتخير وابحث عمن يستاهل هذه الصدقة لانها عبادة. عارف انجول يعني الاسئلة دي احنا بنقولها. واحدة صايمة في ليلة النصف من شعبان وجمعها زوجها وقال ان هذا لا يفطر واكملت باقي اليوم الصيام، جمعها في الليل ولا في النهار؟ جو يا مشاي. اذا كان بالليل حلت لكم ليلة الصيام، وحل لكم ليلة الصيام الرفض الى نسائك، انما صيمة في ليلة النصف الصيام يكون في النهار مش في الليل، فلو جمعها زوجها نهارا فسد هذا الصيام وعليها قضاء هذا اليوم، لانها بدن دخلت في الصيام هذا اليوم دون نظر الى كون النصف او غيره عليها قضاء هذا اليوم بدلا من الذي افطرت. زي يكون متطوع ومتنفل وبعدين راع عند واحد او افطر في هذا اليوم يبقى عليه قضاء يوم بدلا من هذا، لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. لكن لو كان الجماع ليلا ان شاء الله يكون في كل ليلة من ليالي رمضان ما عدا العشر الاواخر لا بأس، هذا امر جائز. مسألة الفجر الكاذب والفجر الصادق اللي يعرفوا الناس اللي هيبقوا بروة في الريف او في الصحراء. الفجر الكاذب يبقى يطلع ضوء مستطير في الافق كذنب السرحان، يبقى تظن ان النهار طلع ثم يختفي هذا الضوء، ده اسمه فجر كاذب لانه غير صادق. اما الفجر الصادق فينتشر في الافق كله ويبتدي شيئا فشيئا من جهة المشرق يبتدي النهار يطلع شيئا فشيئا. فدلوقتي النتائج الموجودة ودي تحدثنا عنها قبل ذلك في مسألة المواقيت والفلك، اعتبروا ان هذه النتائج صحيحة 100%، والعهدة على دار الافتاء وعلى من وضع هذه النتائج. وانت عليك تبص في النتيجة، سيبك من الامساكية بتاعت رمضان اللي بتطلع اقول لك وقت الامساك الساعة 2:30 و2:10، مالكش دعوة بهذا الكلام، هذا كلام غير صحيح. وقت الامساك ساعة ان يقول مؤذن الفجر الله اكبر، هو ده الامساك. واحد قام قبل الفجر بخمس دقايق يقول ده الامساك عدى؟ لا، الحق اشرب، عاوز يشرب مية ولا يشرب له كوباية شاي ولا ياكل ساندوتش، كل واشرب ما دام لم يقل المؤذن الله اكبر. قال الله اكبر هذا هو وقت الامساك، ويبقى ده وقت الفجر الصادق وليس الفجر الكاذب. وبدء الصيام من هذا الاذان ولا يعاد في بلدنا الا يمكن جامع او اكثر بسيط يعني جامع او اثنين هم اللي بيأذنوا اذان اول قبل الاذان بيأذنوا اذان معين هذا الاذان لا يقال فيه الصلاة خير من النوم ويجب ان تتميز الاصوات يبقى الناس عارفة في الحرم هناك بيعرفوا قبل الفجر بساعة بيؤذن هذا الاذان ليه عشان الناس تستعد اللي عاوز يصوم واللي عايز يوم يغتسل واللي عايز يوم يستعد عشان صلاة الفجر انما في بلادنا الغالب انه يؤذن اذان واحد عند دخول الفجر مسألة بقى شوية التواشيح والحاجات اللي قبلها دي كلها من البدع حصل في الاذاعة ولا التلفزيون هي بدع لكن الاصل ان الاذان بمجرد الله اكبر الاذان الصادق امام مسجد يعمل احجبة للناس ويجلس مع النساء في خلوة ويكتب لهم اوراق ظنا بها تهدي اليهم الرجال ما حكمه دلوني عليه وانا اوديه في داهية ان شاء الله هذا لا يجوز عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم جميع الاسئلة الواردة في القرآن يسألونك عن الجبال فقل ينسفها رب يسألونك عن المحيط قل هو انا كل سؤال يقول الله تعالى لرسول صلى الله عليه وسلم قل ما عدا سؤال واحد واذا سألك عبادي عني فاني قريب فلا وساطة بين البشر وبين رب البشر بين الخلق والخالق سبحانه وتعالى مسألة احجبة ومسألة كذا ده مش امام ولا يفقه شيء في ان كان انا مش عارفين حد انما كلام عام ما بالوا اقوام يفعلون كذا وكذا فين بقى لو اجتمعت الامة على ان ينفعوك ولو اجتمعت على ان يضروك وما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك اين هذه العقيدة بقى من هذا الكلام وبعدين خلوة كمان في الحديث الصحيح الذي رواه الامام مسلم لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها او معهما محرم تحرم الخلوة بالاجنبي حتى الخطيب بخطيبته اللي قارين فتحة ولا ميت فتحة ولا ملبسين شبكة على عينك يا تاجر ما دام لم يعقد القران لا يجوز الخلوة بهذه الخطيب لا يجوز للخاطب ان يجلس مع خلوته مع خطيبته في خلوة حرام مسألة اذا انتصف شعبان فلا تصوموا الاحاديث هنا صحيحة في عدم تقدمة رمضان بالصيام لكن شرح هذه الاحاديث ان هذا للتطوع فقط لمن يتطوع في النصف الاخير من رمضان من شعبان ولم يسبق له تطوع في بقية العام انما واحد متعود على الاثنين والخميس صيام واحد عليها ايام من قضاء من رمضان يصوم حتى يوم 30 شعبان لو واحدة ولا واحد عليه يوم من رمضان اللي فات وبكرة 30 شعبان مؤكد ليس يوم شك لك ان تصوم هذا اليوم بايه بنية قضاء اليوم اللي عليك من رمضان احنا في اسئلة هنا يبدو انها كانت متجهزة قبل لان حقن المرأة بتاع المهبل وكذا كلمنا عن لبوس الشجر الشرجي او لبوس المهبل العرق سوس ويثبت الى الحلق حلاوته وهو بيعجنه حكمه عند الصوم لا بأس فيه يعني الناس اللي بيعملوا الخبيز والدقيق يتطاير او بتاع البنزين يتطاير ويصل الى الحلقة او ما الى ذلك كل هذه امور او الراجل اللي بيشتغل اسطر في نهار رمضان وبعض الحاجات تصل الى الحلق شما منه غصب عنه دي لا شيء فيها ان شاء الله هل يجوز ان نجمع في النية بين النفل والواجب كصوم ايام النوافل قلنا الافضل ان تكون ايام القضاء لوحدها انما لو يوم اثنين وخميس بتصومهم بنية الاثنين والخميس ونية الستة من شوال يجوز باعتبار ان ده نفل وده نفل انما الست ايام من شوال وارد فيهم حديث والاثنين والخميس وارد فيهم حديث وقضاء رمضان اولى واوجب قبل هذه النوافل رجل ايه مضيع لحق اهله ذو عروض تجارية ولكنه لا ينزل لعمل لقضاء حاجات اهله يتسلف ليقضي اشياء هو من مسكرات او غيرها مضيع لنفسه والاهله هذا الكلام اللي احنا بندعو اليه ان الناس تشوف بحسب امرئ من الشر والاثم ان يضيع من يعول او من يقوت انا كنت فاهم ان السؤال هيصل الى ايه لانه في في في رمضان الناس التجار بياخدوا شهر رمضان كموسم للتجارة، لا بيهتموا بالصلاة ولا بقراءة القرآن، وبيتنوا سهرانين صباح مساء مع تجارتهم ومع انشغال. لا جناح عليكم ان تبتغوا فضلا من ربكم، لكن لا تضيع صلاتك ولا تضيع برضو قيام ولو تمر ركعات على قدر الطاقة، مش لازم بجزء قرآن في ليالي رمضان. بلاش الصلاة في مسجد فيه قبر، ولا منتو يعني عاوزين المسجد اللي فيه قبر ما تصليش فيه، ان وجدت غيره صلي. لكن لو صليت في هذا المسجد، هل انت تصلي للقبر؟ ان كان القبر خارج او ان كان في القبلة ومصار او محوط بأوضة لوحدها ينغلق عليه، انت لا تصلي في هذا المسجد الذي فيه قبر، بل تصلي لله رب العالمين، ودع ما يريبك الى ما لا يريبك. لكن الصلاة جائزة ان شاء الله ما دمت لا تصلي تجاه القبر نفسه. لو فاتتني صلاة الفجر هل عندما اصلي الصبح اصلي قبلهم ركعتين سنة؟ نقولنا قلنا قبل كده الفجر او الصبح ده مقصود به الفرض، فانت لو صليت بعد الاذان بتصلي ركعتين سنة اولا ثم تصلي الفرض ثانيا. لكن لو دخلت المسجد ورجل دخل المسجد وهذا الجماعة مقامة هيصلي معهم الفجر او الصبح اللي هو الفرض، ولما يقوم يصلي ركعتين سنة، لان السنة دي بتقضى اللي هي سنة الفجر فقط او سنة الصبح. لو واحد بقى راح عليه نومة وطلع عليه الشمس، احنا قلنا ثلاث عقد موجودين، شيطان بال في اذني او في اذني، قام خبيث النفس كسلان والعياذ بالله، ومع هذا يعمل ايه؟ له ان يبدأ بصلاة ركعتي السنة ثم الفرض. لكن لو طلع صحى ساعة الشمس مباشرة او بعد الشمس بقليل، يبقى في هذه الحالة يصلي الفرض اولا ثم يؤجل النافلة حتى يحل وقتها، يعني بعد تلت ساعة من طلوع الشمس يبقى يصلي ركعتين السنة، يشغل نفسه بقى بذكر واستغفار لعل الله يتوب عليه مما ألم به من تأخيره لصلاة الصبح، وبعد كده يصلي السنة لما يحين وقتها. حكم الصلاة خلف الصف منفردا لو كانت للضرورة والازدحام كانت في الصلاة التراويح. مسألة لا صلاة لمنفرد خلف الصف هذا حديث صحيح، لكن لا صلاة لمنفرد خلف الصف اولها الفقهاء على الصحيح من اقوالهم انه لو انا فيه فرجة فيه مكان في الصف اللي قدامي وصليت لي واحد ورا يبقى لا صلاة لي، لازم نتم الصفوف الاول والثاني والثالث. ان كان هناك نقص يبقى في الصف المؤخر. طب واحد جه ولقى الصفوف كلها مكتملة، صلي ورا الامام في الوسط، هيجي لك واحد يصلي معاه؟ بعض الفقهاء قالوا ايه، يجذبوا احدا من الصف اللي قدامه ويشدوا لورا عشان يصلي معاه، يبقوا اتنين. بقية الفقهاء قالوا لا يجذب ولا يطاوع، لو واحد شدك ما ترجعش ورا، لانك لو تشديت معاه لورا تركت فرجة في الصف، فراغ في الصف، فروجات للشياطين. لا، انت تكمل الصفوف ثم اذا اتيت تصلي ورا صلاتك مقبولة ما دام الاماكن الصفوف اللي قدامك مليانة. طبعا يا اخوانا احنا معظم الاسئلة هنا حالات خاصة لقصر الصلاة في السفر، احنا اتكلمنا عن صلاة السفر وصلاة القصر علشان يعني، وبرضو زكاة الراتب والمرتب والإلاء كل هذه الامور. امال احنا قلنا احنا ماشيين ليه يعني بالترتيب؟ احنا انهينا بحمد الله ابواب الطهارة، وفي بداية كل لقاء بنقول هذا اللقاء رقم كذا، النهاردة اللقاء 42 يعني 42 على 4 يعني 10 اشهر ونصف، 10 شهور ونصف، لان احنا بنخلص شهر شعبان ان شاء الله اللقاء القادم ان كان في العمر بقية يوم الجمعة زي النهاردة، وبنكتفي بهذه اللقاءات، والجمعة اللي بعدها اما ان تكون لانه هيبقى النهاردة 16 23، اما ان يكون 30 من شعبان او الاول من رمضان، فعلى اي حال احنا هنبقى اكتفينا في هذه الحالة بالجمعة القادمة بنهاية دروس شهر رمضان الاعتكاف او العشر الاواخر او ليلة القدر، فبنكتفي بهذه الدروس ان شاء الله لنستأنفها ان كان في العمر بقية ايضا بعد شهر رمضان المبارك ان شاء الله تعالى، نكتفي بهذا القدر اليوم، ويبقى بقية الاسئلة نجيب عنها ايضا ان كان في العمر بقية. علمنا الله واياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم.